هل يقف ويتابع الأذان أم أنه يصلي وبعد الصلاة يتابع المؤذن؟ يقف ويتابع المؤذن، لأن المدة يسيرة، ومتابعة المؤذن من أفضل الأعمال. واترك اللحية يا ولد لا تروح عليك، المدة يسيرة، فيقف ويتابع المؤذن، وإذا انتهى دعا بالدعاء المأثور: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم يدعو لنفسه بما شاء، ثم يصلي ركعتين، إلا في حال واحدة: إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي يكون بعد دخول الخطيب، فإنه في هذه الحال يشرع في صلاة ركعتين ولا يجيب المؤذن، وذلك من أجل أن يتفرغ لإيش؟ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن استماع الخطبة واجب، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أي فلا يثاب ثواب الجمعة. أفهمتم الآن؟ فصار الداخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع؟ أي أترك يردد، أي يجيبه ويتابعه، أم يصلي ركعتين؟ الجواب التفصيل: إذا كان يوم الجمعة فليصلي الركعتين ليتفرغ للإنصات للخطبة، وإذا كان في غير يوم الجمعة فليتابع ويجيب ثم يصلي ركعتين. طيب، فإذا دخل العصر بعد العصر ما في أذان، أيجلس أو يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، قلنا: لكنه لم ينهى عن تحية المسجد في هذا الوقت، فيكون النهي عن الصلاة في العصر، يعني في بعد صلاة العصر، فيما إذا لم يكن لذلك سبب، فإن كان لذلك سبب كدخول المسجد أو الفراغ من الطواف فإنه لا نهي عنه. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، أن النوافل التي لها سبب فليس عنها نهي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حجز الأماكن في المسجد خاصة إن تخلل ذلك فصل طويل دون البقاء في المكان؟ الذي أرى في هذه المسألة أن حجز الأماكن في المسجد إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا بأس، بشرط ألا تتصل الصفوف، وأما إذا كان يحجز ويخرج فإنه حرام عليه. مثال الأول: حجز في الصف الأول مكانا ثم ذهب إلى أقصى المسجد لمن أجل أن يصلي بعيدا عن الناس أو أن يقرأ أو يذاكر، فهنا لا بأس أن يحجز. لماذا؟ لأنه سبق إلى المسجد بنفسه وبقي في المسجد، لكنه يريد أن يخلو في مكان آخر في المسجد لأنه أخشع له في صلاته أو أقرب إلى حفظه للدرس، ثم يأتي إلى مكانه. لكن يجب أن يلاحظ في هذا الحال أن لا تتصل الصفوف، فإن وصل الصف الثاني الذي يلي ما حجز فيه، إذا وصل إلى مكان الحجز فحينئذ لا بد أن يقوم ويجلس في مكانه، لأنه لو تأخر لازم إيش؟ أن يتخطى الرقاب، وتخطي الرقاب أذية، وقد أجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رآه يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. نعم. سابكم الله. يقول: رجل أعطاني مبلغا من المال لأشتري له وقفة، يقول رجل أعطاني مبلغ من المال لأشتري له وقفا، فهل يجوز لي أن أخذ ربحا من مكتب العقار مقابل دلالتي على هذا البيع دون أن يعلم صاحب الوقف بذلك؟ رجل أعد قل رجل أعطاني مبلغا من المال لأشتري له وقفا، فهل يجوز لي أن أخذ ربحا من مكتب العقار مقابل دلالتي على هذا البيع دون أن يعلم صاحب الوقف؟ صاحبه ولا صاحب الرف ولا بالنص؟ أنت قلت بالنص دون أن يعلم صاحبه، هذا ما يستقيم. فإما أن تقول دون أن يعلم صاحب، أو تقول دون أن يعلم صاحب بالرف. على كل حال، الوكيل على الشيء لا يجوز أن يأخذ على تصرفه شيئا إلا برضا الموكل. فمثلا إذا قال اشتري لوقفا، فإن اشترى الوقف تبرعا فإنه لا يحل له أن يأخذ شيئا لأنه متبرع. وإن اشترى الوقف لكن بعقد أجرة بينه وبين الذي وكله فله أجرته، ولكن إذا أخذ أجرته من الموكل لم يحل له أن يأخذ شيئا من الطرف الآخر، إذ لا يمكن أن يعطى أجرتين على عمل واحد. نعم، لو تبرع أحدهم تبرعا واضحا وقال أنا عرفت أنك أخذت من فلان ولكني أضيف إليك أيضا شيء أجرا، فهذا لا بأس به. نعم. وهنا مسألة على هذا السؤال: بعض الناس يكون وليا على وقف وعنده دراهم مرصودة للوقف، فيأخذ من هذه الدراهم يستقرض منها لنفسه ويقول سأردها، فنقول هذا حرام. كل من كان وكيلا أو وصيا أو ناظرا أو وليا فليس له أن يأخذ شيئا مما تحت يده. أنا قلت كل من كان وكيلا أو وصيا أو ناظرا أو وليا فليس له أن يأخذ شيئا لنفسه، لا قرضا ولا غير قرض، مما له النظر والتصرف فيه. فما الفرق بين هؤلاء الأربعة: وكيل، وصي، ناظر، ولي؟ كلهم يتصرفون في مال غيرهم، فما الفرق بينهم؟ لا لا، استمع. هؤلاء أربعة كل واحد يختلف عن الثاني. أي عد الأربعة: أنت، الوكيل، والوصي، طيب أعطيتنا النصف الآن، أسرع كمل. طيب أحسنت، الوكيل والوصي والناظر والولي، ما الفرق بينهم؟ نعم أنت. في حياته، طيب استمع، الوكيل من أذن له بالتصرف حال الحياة، بأن أقول لشخص خذ هذه 100 ريال اشتري الغرض الفلاني، فهذا وكيل. طيب الوصي، أحسنت تمام، الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، بعد موت الوصي، بعد موت الوصي، بعد موت الوصي، بارك الله. طيب، إذن الفرق الآن بين الوكيل والوصي، الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة. الناظر، الناظر ايش؟ لا نعم، يعني من أذن له التصرف في الموقوف أو في الوقف. طيب تمام، إذن الناظر هو الذي يتصرف في الأوقاف يسمى ناظرا. بقي واحد، الرابع، الرابع نعم اللي قدامه، الولي من هو؟ في مال ولده؟ لا، الولد يتصرف بماله هو، استلم. نعم،